قطرات الندى. العيد. أرى العيد يأتي كل عام ويذهب، ولكن إلى كل النفوس محبب. يسر له من ليس يملك ثوبه، سرور الذي أمواله ليس تحسب، وشأن الذي في كفه السيف مسلطا كشأن الذي فيها يراع مثقب، وحال الذي قد رقش الشيب رأسه كحال الذي ما زال بالطوق يلعب. تساووا لدى إشراقة العيد كلهم، فما فيهم وجه عبوس مقطب. ففي الكوخ أفراح به ومسرة كمثل التي في القصر أو هي أعجب. هو العيد إحسان جميل وفكرة، وما هو ثوب أو طعام ومشرب. تناسى جميع الناس فيه شجونهم، وخلوا قضاياهم إلى حين يذهبوا. بشاشته تضفي عليهم سعادة، وتمسح آثار الشقاء وتحجب. فلم يبق إلا بهجة وعواطف، وإلا شعور بالمحبة طيب. فقل شارك الناس السرور بعيدهم، فإنك إنسان رقيق مهذب. فليس الذي يلقاه بالبشر ضاحكا كمثل الذي يلقاه وهو مخطب. ولا بأس أن يلهو أخو الفقر ساعة، ويبسم حتى من مآسيه متعب. فمن ذا الذي من أسهم الدهر سالم؟ لكل نصيب من حواليه مندب. ولكن سحر العيد إن جاء بلسم يخفف من آلامهم ويطيب. فلا تنكئ الجرح الذي في قلوبهم، وأوح إليهم بالسرور ليطربوا. ولا تفسد الأفراح فيهم بزفرة وشكوى، فما في ذاهب العيش طيب. إذا جاء هذا العيد أقبل بعضهم على البعض يسعى بالوداد ويذهب. وكل يهادي حين يقبل خله بأجمل ما يبقي الوداد ويجلب. لكل إلى كل هدايا لطيفة تعبر عما في القلوب وتعرب. وأجمل ما تهديه في العيد كلمة يسر لها قلب حزين معذب. شعر الشاعر الليبي حسن السوسي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير. أداء عزة سعد الدين.